الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فانتهينا عند قوله تعالى من سورة الكهف فارتدى على آثارهما قصصا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي رجعا يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسي فيه الحوت، فلما وصل إليه وجدا عبدا من عبادنا وهو الخضر، وكان عبدا صالحا لا نبيا على الصحيح. وذكرنا أنه كان نبيا على الصحيح بما أشرنا إليه من الأدلة التي هي في نفس هذه الآيات كما سيأتي. قال: آتيناه رحمة من عندنا، أي أعطاه الله رحمة خاصة بها زاد علمه وحسن عمله، وعلمناه من لدنا أي من عندنا علما، وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى، ذلك أنه كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه لما ركب على السفينة جاء طائر فحط على حرف السفينة أي على طرفها ونقر نقرة في البحر أو في اليم، فقال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: أنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. فهذا العلم الذي علمه الله إياه من تمام الوحي الذي أوحاه إليه، وهذا مما يدل على نبوته. وقوله آتيناه رحمة من عندنا، هذا في القرآن الكريم يرد في حق الأنبياء. وعلمناه من لدنا، هذا العلم اللدني من الله سبحانه وتعالى، وهذا العلم اللدني أيضا مما يرد فيه الكلام أو مما يزعمه ويدعيه الصوفية. المتصوفة يدعون العلم اللدني. العلم على قسمين: العلم المكتسب، والعلم الذي يفتح به الله جل وعلا على عبده، والكل بتوفيق الله تبارك وتعالى. فأما العلم المكتسب فهو الذي يتعلم بالمذاكرة والمدارسة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم. فالعلم بالتعلم بطلب أسبابه وتحصيل مسائله، لذلك يحصل العلم. فاليوم علم وغدا مثله، حتى يجتمع عند الإنسان من العلم ما يجتمع بحسب بذل الإنسان وسعيه وجهده واجتهاده، والناس في ذلك على مراتب، وفوق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء كما قال جل وعلا. العلم اللدني هذا من عند الله عز وجل، من لدن الله تبارك وتعالى، وهذا يخص به الأنبياء والرسل، وهو ما كان من طريق الوحي، من طريق الوحي، فهذا يختص به الأنبياء والرسل. وليس لأحد أن يقول أنه أعطي علما من لدن الله سبحانه وتعالى بأنه بمعنى أنه خاص بشيء من الوحي، لأن الإيحاء خاص بالأنبياء والرسل، وإنما قد يقال أنه خص بشيء من العلم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يرد، قد يقال، لكن لا يخرج في ذلك عن نصوص الوحيين الكتاب والسنة. فما يدعى من العلم اللدني والذي فيه المخالفة للنصوص الشرعية هذا يضرب به عرض الحائط ولا يلتفت إليه. فكيف يأتي الرجل ويزعم أن هذا من لدن الله تبارك وتعالى ومما علمه الله وهو مخالف معارض يضارب ويناقض أصلا وتفصيلا نصوص الكتاب والسنة؟ ولا أقول اقرأه، ولكن من يصادف كلام هؤلاء المتصوفة يجد فيه العجب العجاب، يجد فيه الشيء العجيب، فيرون ما يمليه عليهم هؤلاء الذين يدعون العلم اللدني يقدم ولو خالف نصوص الكتاب والسنة وصادمها، فيردونها ويتبعون قول هذا الذي يتبعونه. فالعلم اللدني خاص بالأنبياء والرسل. إن قلنا علم لدني بمعنى توفيق الله تبارك وتعالى للعبد فهذا وارد، فقد يوفق الله جل وعلا العبد إلى العلم المستقى من نصوص الكتاب والسنة، لا يخرج عن نصوص الكتاب والسنة، لكن يوفق له العبد ويوفق له الرجل فيفوق بذلك أقرانه، وهذا قد يوفق له من آتاه الله عز وجل من فضله. وتراجم العلماء كثيرة ومليئة بذلك. البخاري رحمه الله كتب كتابا عظيما وهو كتاب التاريخ، كتاب التاريخ الكبير، فيه أزيد من 12,000 ترجمة، من 12,000 ترجمة. يقول في ترجمة في هذا التراجم: ما من رجل إلا ولي في ترجمته قصة أعرفها. 12,000 ترجمة كتب الكتاب، قال وعمره 18 سنة أو نحو ذلك في ريعان الشباب، ومع هذا يأخذ شيخه إسحاق الراهوية إمام الحديث كتاب التاريخ هذا ويعرضه على أمير منطقته ويقول: ألا أريك سحرا؟ هل تريد أن ترى سحرا؟ حلال، يعني شيء يأخذ باللب، ليس المقصود أن السحر حلال. قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، يعني شيء عظيم. قال: وماذا؟ قال: هذا الكتاب تاريخ البخاري، تاريخ الكبير، كتاب عظيم. ففتحوا الأمير فرأى فيه فلان بن فلان روى عنه فلان وروى هو عن فلان وقال فيه فلان، قال: ما لي ولي هذا؟ لا يفهم فيه شيء. فقال: هذا كتاب لم يؤلف مثله، حتى البخاري قال: لا يعرف أشياخي طريقتي فيه. فهذا فتح الله عز وجل به على البخاري وفتح عليه بكتاب الصحيح، مع أن أئمة الحديث من قبل البخاري هم من أئمة العلم وقدمهم في الحديث عظيمة وجمعهم للصحيح عظيم، لكن وفق الله البخاري لجمع كتاب الصحيح، فتجد الأمة مطبقة على قبوله ويقولون: أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري. فمثل هذا من توفيق الله عز وجل يقال. أما يأتي واحد يقول أنه له علم لدني ويصادم به نصوص الكتاب والسنة فهذا ما يدعي إلا المتصوفة، وقولهم مردود عليهم وكما قيل: وقولهم مردود عليهم كما رد النكاح بغير ولي. قال: من لدنا، أي من عندنا علما. هذا خاص بالأنبياء، وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى، وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء، وخصوصا في العلوم الإيمانية والأصولية، لأنه من أولي الأزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك. فلما اجتمع به موسى قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطلبه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في البخاري صحيح حديث أبي هريرة، فرجع على أثرهما يقتصان أثرهما، فوجد رجلا على صخرة مسجا ببرد، يعني برداء، مسجا برداء، فقال موسى عليه الصلاة والسلام: السلام عليك. قال الحضر: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. قال الخضر عليه السلام: موسى بني إسرائيل؟ فقال: نعم. ثم قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ كما جاء في هذه الآية الكريمة. نعم، وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. أعتذر عن درس اليوم بعد العشاء، لا نأخذ يوم درس، بارك الله فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.